قال الله عز وجل: وأنذرهم يوم الآزفة. الآزفة بمعنى إيه؟ لكن بمعنى إيش؟ اسمع قول الشاعر: أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قدي. أزف بمعنى قرب. الآزفة القريبة، الساعة قريبة، كما قال تعالى: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. نعم، أنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين مسلمين ولا شرير يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لقبنا فيها: يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وهذا معنى قوله: والأمر يومئذ لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.